إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. وهذا الكتاب إن كنت أنسى فلا أنسى إشادة محققه وهو الدكتور عبد الله الدميجي به، حيث قال في أولى صفحاته وفي ديباجته، قال: أحسب أن هذا الكتاب، يعني كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، من اللبنات المهمة التي ساهمت في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم على أكمل صورة، بالدليل الواضح والبرهان الساطع والأثر الموثق في مجمل مسائل العقيدة، بعيدة عن المجادلات الكلامية والمماحكات العقلية والجهالات الفلسفية. وكان المفترض أن يكون الشطر الثاني هو شرح ألفية السيرة النبوية، لكن نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان، وابدلته بكتاب الأدب المفرد. ولعلنا إن شاء الله نعكس، أقرأ اليوم لوجود المادة العلمية الجاهزة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ويكون شرح ألفية السيرة النبوية العطرة الزكية في الغد إن شاء الله. آخر باب مر بنا هو الباب 26، وهو ذكر كفر من ترك الصلاة. ذكر كفر من ترك الصلاة، الباب 26، ذكر كفر من ترك الصلاة. والمراد بالكفر هنا ليس كفرا دون كفر، ولكن المراد به الكفر المخرج من الملة، كما سيأتي في جملة متكاثرة من نصوص السنة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الخلاصة لهذا الباب، وأنا أرتب على الترتيب المنهجي الموضوعي الذي يتراءى لي، أنه هو الأمثل، وإن كان المؤلف له ترتيب خاص يتقيد فيه بالرواية وبالإسناد. أولا، سمى الله تعالى الصلاة لعظم قدرها إيمانا، سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا لعظم قدرها وجلالة مكانتها، فقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ثانيا، روى المؤلف رحمه الله تعالى بأسانيد ثلاثة يشد بعضها بعضا، بل بعضها صحيح لذاته، ذكر ثلاث طرق بإسناده عن جابر بن عبد الله لهذا الحديث أو لمعناه الذي ذكرت آنفا. فمن طريق عمرو بن دينار عن جابر، وعن أبي الزبير عن جابر، وليث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. لاحظ معي هذا الترتيب البديع، وهنا نحن يوقفنا، ما نقول نقف، يوقفنا الإمام الآجري رحمه الله تعالى من خلال هذا الترتيب لذكر أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ووفق الأسانيد التي يروي بها هذه الأصول، وهذه هي أصول الأصول، لا وصول إلى الله إلا بهذه الأصول، لا وصول إلى الله إلا بهذه الأصول. لاحظ الآن ثلاث روايات عن جابر، لو نظر الإنسان نظرة سريعة ومر مرة عاجلة ولحظ لحظة عجلة لقال ما في فرق. لاحظ الآن الرواية الأولى، الرواية الأولى من طريق عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الرواية الثانية رواية أبي الزبير عن جابر، ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. الرواية الثالثة رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير، وبالتالي رواية المصنف لهذا السند تنفي طريان ما قد يطرأ في ذهن المشتغل بالحديث من رواية أبي الزبير عن جابر معنعنا بلفظ بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك. الملحظ الحديثي أن الروايات ثلاثة، وأن الألفاظ ثلاثة، إحداها الكفر فيها ذكر الكفر، الثانية فيها ذكر الشرك، الثالثة فيها بين العبد وبين الكفر أو الشرك. هذا من ناحية الصناعة الحديثية والترتيب المنهجي للظاهر لهذه الروايات عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لا تعارض مع ثبوت هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكفر يتضمن الشرك وزيادة، فمن أشرك فقد كفر، لكن ليس كل كفر يكون شركا، ليس كل كفر يكون شركا. من أشرك بدعاء غير الله يقال مشرك ويقال كافر. ترك الصلاة كفر ويقال شرك، وفي هذه الرواية التي رواها الليث بن سعد عن أبي الزبير قال من تركها فقد كفر أو أشرك. وتعدد الروايات في مثل هذا المقام مع القول بثبوتها يحمل على تعدد ورودها بهذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الرواية الثانية رواية بريدة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بيننا وبينهم، يعني الكافرين أو الكفار، بيننا وبينهم ترك الصلاة. انتبهوا، ترى المسألة ما هو فقط تتعلق بالصلاة، ولكن المسألة تتعلق بالعقيدة، المسألة تتعلق بإسلام ولا لا إسلام، أولاد ذكورا أو إناثا لا يصلون معناها أنهم غير مسلمين. ها، كبرت، جملت، زينت، ربيت، أعلى الشهادات، أعلى المناصب، ما يصلون، لا حظ لهم في الإسلام. ها، انتبه لهذا، ما هو ولدي ما شاء الله المهندس الكبير وصاحب المنصب العظيم ما يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما هو كفر دون كفر، كفر مخرج من الملة. يشهد أو من شواهده قول الباري جل جلاله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، ما يصلون ولا يؤتون الزكاة ليسوا بإخوان لنا. ها، اسمه، بطاقته، إقامة مواطنة ترابه وطينه، هذا ما يفرق، لأن الأمر عقيدة، الأمر عقيدة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية الثالثة التي ذكرها، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وضمن ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها أوه عمل، والله عمل، والله أسهم، والله مستندات، ما فيه ما فيه، والله مريض. بعض من يمرض يترك الصلاة وكأنه إذا مرض سقطت عنه هذه الفريضة، خطأ كبير. حتى لو لم تتحرك سوى عيناك صلي بعينيك على الحالة التي أنت فيها، ولا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرواية الثالثة. خلاص هو ذكر الآن آية تسمي في مكانة الصلاة وأن من تركها فقد كفر، سمى الله الصلاة إيش؟ إيمانا، وذلك حين مات أقوام قبل أن يدركوا استقبال الكعبة المشرفة، ما أدركوا سوى بيت المقدس ثم ماتوا، فقالوا: ما الحكم في صلاتهم؟ مقبولة أو غير مقبولة؟ فأنزل الله الحكم العدل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. الصلاة إيمان، الإيمان من ألفاظ الصلاة الإيمان، ما في خجل لا في الوزارة لا في الجيش لا في الثكنة لا في المؤسسة لا في الشركة، يؤذن ويقام للصلاة، ما هو كل واحد يؤذن وهو مستحي يكاد يلبس خمارا. أي مكان، أي دولة، أي شركة، أي وزارة، أي مؤسسة يستحون أو يخجلون أو يقصون شيء اسمه صلاة، فمعناها إنا لله وإنا إليه راجعون، ما فيهم خير، ما فيهم خير. ها؟ وإذا رأيتهم يعظمون الصلاة ويخصون للصلاة مصلا أو مسجد، وقت الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلتعلم أنهم منصورون وأنهم غالبون وأن مخالفيهم وأعداءهم مغلوبين ومنهزمين وسيولون الدبر إن شاء الله. أما إذا عبثوا في هذه الصلاة قال: تأذن هو إيش المطوع حتى في الشركة وحتى في هذه عجيب، سبحان الله. صلاة يا شيخ، أنت يا رجال كبير ولا صغير، صلاة صلاة أعظم من الدنيا وما فيها. الله أكبر الله أكبر، ولكن بحكمة وحسن تصرف. لكن يأتي الإنسان لكبريه أو مسبح أو مسرح ويروح يكبر في وسط الهدف، في وسط السافرات، طبعا هذا ما هو بجيد هذا. لكن في مكان تؤمن فيه الفتنة ويعظم فيها اسم الله، عندما تقول الله أكبر ما يتراقصون إن كانوا مخمورين ها ويستهزئون ويسبون. فإن أمنت الفتنة بلا ريب أن إقامة هذه الصلاة من أعظم إقامة شعائر الله. ثم ثنى بالآثار فذكر أثرا عن عمر، انتبه لهذا، من طريقين، من طريق المسور ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب، لاحظ هذا الأثر، من طريق المسور ابن مخرمة وقد أدرك هذا الحدث الجلل والخطب العظيم، مقتل عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. يقول: لما غشي عليه على إثر تلك الطعنة التي طعنه بها أبو لؤلؤة المجوسي، يعني الغريب سبحان الله، الآن أقف عندما طعن وبعد ذلك غشي عليه مرات، قال: من طعنني؟ قال: طعنك غلام المغيرة ابن شعبة المجوسي. فقال: الحمد لله الذي جعل قتلي بيد رجل لم يسجد لله سجدة يحاججني بها بين يدي ربي. ما قلت لكم لا تدخلوا المجوس؟ ما قلت لكم ما تدخلوا المجوس في مدينة رسول الله؟ ما تسمعون؟ ها؟ تريدون تحضر، تريدون مدنية، تريدون زيادة اقتصادية، لكن هؤلاء نجس ورجس، وسيدبرون لكم ما لعله يكون فيه حتف وهلكة، نسأل الله السلام والعافية. الشاهد قالوا له الصلاة. شوف الصحابة يقولون لعمر الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة، وهو مطعون وجرحه ينزف يثعب دما، ها هو مطعون، هم يقولون الصلاة، يعني رجال الهيئة جزاهم الله خيرا عندما يقولون الصلاة قالوا الصلاة صلاة صلاة صلاة، نحن مسلمين قبل ما تقولوا صلاة. سبحان الله، هذول الصحابة قالوا لأمير هذا أصل، هذا تأصيل، هذا تأصيل، ولا تبغى الدنيا سبهلل. هؤلاء الصحابة من غير إنكار قالوا لعمر، لمن؟ لعمر، يا أمير المؤمنين الصلاة. وبعض الناس إذا سمع، يا الله يا لطيف، إذا سمع الهيئة صلاة صلاة قالوا صلاة صلاة، نحن مسلمين يقوم يقول لنا صلاة؟ نحن مسلمين. طيب إيه، ما في أنت شيء مسلمين، ها؟ لكن لابد من التذكير الصلاة. ففتح عمر عينيه وقال لا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام. ما قال بس اترك صلاة صلاة صلاة، ها إيش صلاة صلاة صلاة، نحن مسلمين فطرة، وبعدين في النهاية يريت يصلي، يقفل هذا يروح جوا قبل ما يتعشى وبعدين يخرج. إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم المسلمين من المرحومين. الرواية الثانية من طريق المسور بن مخرمة لفظها قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، الأول الصلاة يا عمر، اللفظ الثاني الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما في مشكلة، ما في أنت أعبد خلق الله، الولد الصغير الجار بجوارك، ها أنزل منك رتبة ليس أعلم منك ولا أكثر ثقافة، لكن قال لك الصلاة يا جاري العزيز، الصلاة، الولد البنت قالت لك الصلاة. بعض الناس يستشيط غاضبا، هذا الغضب ليس في موضعه. ثم ذكر أثرا عن علي، انتبه لهذا الأثر، فيه في سنده معقل ابن معقل، وهو مجهول لكنه من طبقة التابعين، مجهول لكنه من طبقة التابعين، فالإسناد محتمل. وقد سئل علي في هذا الأثر بهذا الإسناد المحتمل الذي ضعفه المحقق جزما، وهو إسناد محتمل، لأن طبقة المجهولين في طبقة التابعين كما جزم بذلك الإمامان ابن كثير والذهبي، يتجوز ويتسامح في هذه الطبقة من المجهولين ما لا يتجوز في غيرها. لما؟ لأن هذه الطبقة من المزكين، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ماذا ترى في المرأة لا تصلي؟ مرأة لا تصلي، نسيبة، حسيبة، جميلة، ها، طائعة، حسنة التدبير للمنزل، حسنة الطاعة لزوجها، ماذا ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر، من لم يصلي فهو كافر. انتبه، كثير من ضلالات من يضل بسبب الأهداب والعيون الكحيلة، ها؟ تبدأ أولا ما تصلي، يا أخي لكم دينكم ولي دين، يا زوجي العزيز اتركني أنا ما أصلي، أنا منذ صغري ما أصلي، قال أنا أحبها ما أطيق فراقها، والله ما أطيق فراقها، حبي لطيفك ما عشقت سواه، وتقبل بها ما تصلي، تقبلها من غير صلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة صاحب بالجنب، ها، 24 ساعة وجهك بوجهها ما تصلي، خسرت، يا الله خسرت جمسات وخسرت مهور ها 100,000 ريال مهر وتبين أنها ما تصلي، بالله عليك تطيق تعيش مع هذه المرأة التي لا تصلي؟ وقد سئل علي امرأة لا تصلي قال من ترك الصلاة فهو كافر. طلقها بعد ما تنصحها مرارا وتكرارا عشرات المرات، بعد هذا طلقها. أقول طلقها ولا تقبل بامرأة لا تصلي، لأن العقد أصلا ينفسخ، لأنها امرأة لا تصلي ومن تركها فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. الأثر الثالث عن عبد الله بن مسعود، وهو أثر ثابت صحيح، قال الكفر ترك الصلاة، الكفر ترك الصلاة. انتبهوا لأبنائكم، لا سيما عندما ينامون فلا يستيقظون بعد ذلك، ما يصلون إلا بعد 2 أو 3 أيام، ما في ولد، ما في بنت، ما في أحد يعيش في البيت من غير صلاة. ها قل لهم هذه الحقيقة يا عيال، يا أهل، يا ذرية، يا زوجة، ترى حب الله في قلبي أعظم من حبكم، يعني بالعربي الفصيح، ترى اللي ما يصلي لا يجلس اللي في البيت هنا، اللي ما يصلي لا يجلس في البيت هنا، لأنه لا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام. قول واحد ما في أبدا. الرواتب قد يتساهل فيها، الأمور الاقتصادية، الملابس، ها إلا هذا الأمر، من لم يصلي لا حظ له في الإسلام، من ليس له حظ في الإسلام ليس له حظ لا في بيات ولا في أكل ولا شرب. إذا رأوك تقف وقفة، ما أقول عنترية ولا أسدية، بل وقفة إيمانية. إيش عنترية وأسدية؟ ها؟ بل وقفة إيمانية. والله اللي ما يصلي ما يجلس هنا في البيت ولا يعيش ولا يأكل، كلهم سيصلون بإذن الله، لأنك رجل مؤمن إن شاء الله، مؤمن ثابت ثبوت الجبال الرواس، كلهم سينقادون لأمرك. أما تدخل وتخرج سبهلل، ها أكل وشرب ومرح ومسلسلات وتمثيليات وأغاني وقلة دين وقلة حياء، وبعدين في الإجازات الصيفية سفر إلى البلاد الماجنة والبلاد المتحللة، وبعدين في النهاية يقول الحمد لله أنا قرأت مع أبنائي كتاب التوحيد. أي كتاب توحيد يا موحد؟ الموحد أول شيء يعرف أن المراد بقول الباري وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. من لم يعظم الصلاة فمعناه أن مصيره إلى الانهيار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر رابعا، خلاصة الرابعة والأخيرة، ذكر عن القاسم بن مخيمرة وهو تابعي ثقة، في قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال رحمه الله تعالى أضاعوا المواقيت. إيش معنى قول القاسم بن خيمرة أضاعوا المواقيت؟ يعني الفجر صلوها في الظهر، والظهر في العصر، والعصر في المغرب، والمغرب في العشاء، وقد يجمعون 5 صلوات على حسب التيسير، يعني الساعة 11 والثانية عشر، يقول لك على حسب التيسير. النوم سلطان. أنا بصحيك مئة مرة وأذكرك بالله وبأيام الله، ما في عذر، خلاص قامت عليك الحجة. الساعات اليدوية والساعات الجيبية والجوالات والأجهزة كلها تطرق وتزن على رأسك، ما في. نم مبكرا، بعض الناس يسهر إلى طوال الليل، وبعدين قبل الفجر بساعة يضع جنبه وينام، ها نومة فتية أهل الكهف، ما يقوم إلا ثاني يوم، لا سيما في الإجازات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا، الوصية بهذه الصلاة، فإن من ضيعها فهو لسواها أضيع، ومن حافظ عليها فإنه لسواها أحفظ. واحفظ الله تجده تجاهك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بسم الله. باب ذكر الاستثناء في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. نعم. الباب 27. قال الإمام العراقي الآجري رحمه الله: باب ذكر الاستثناء. المراد بالاستثناء أن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو المراد بالاستثناء. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. وهذا الباب مضمن حكما، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى مشروعية الاستثناء في الإيمان شريطة ألا يكون الاستثناء عن شك، فإن الشك لا يحل. ومعنى هذا الباب أنه لا يجوز الاستثناء مع الشك، أما من دون شك فإذا سئل الإنسان: أنت مؤمن؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وسيأتي مزيد تفصيل، ومقرونا بالدليل مع بيان المراد بالاستثناء المتردد على ألسن السلف رحمهم الله تعالى. قال الأجري رحمه الله، هو محمد بن الحسين: من صفة أهل الحق، من صفة أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، ممن ذكرنا من أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة وغيرهم، الاستثناء في الإيمان. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا، لا على جهة الشك، لأن الشك فيما يتعلق بمسألة الإيمان المتعلق بالعقيدة حرام، ينسف عقيدة وإيمان الإنسان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في ريب ولا تردد أبدا، هذا فيما يتعلق بجانب الإيمان الاعتقادي القلبي. أما الجانب العملي فهو الذي أجاز من أجاز، وهو المراد بقول الآجري: من غير شك فيه. قال رحمه الله: الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان. إيماننا بالله، إيماننا برسول الله عليه الصلاة والسلام، إيماننا باليوم الآخر، إيماننا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، هذا لا شك فيه ولا تردد فيه، موقنون. لكن الاستثناء فيما يتعلق بالجانب الثاني من الإيمان، وهو إيش؟ الجانب العملي. قال رحمه الله: ولكن خوف التزكية، يعني من استثنى، إيش تعليل استثنائه في الجانب العملي من الإيمان؟ ولكن، لا، ولكن هنا حرف استدراك ينصب ما بعدها، ولكن خوف التزكية، خوف التزكية، يعني أنا أريد أن أستثني، لما يستثني المستثني ويقول إن شاء الله أنا مؤمن؟ خوف التزكية، يعني والله ما ندري، أدينا هذه العبادات على وجهها، قمنا بهذه الطاعات كما ينبغي، فينا قصور، فينا تقصير، أنا مؤمن إن شاء الله. لكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا، يعني في الجانب العملي. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله لا يدري أحدنا هل أدى الصلاة بخضوع وخشوع أو لا، أنا مؤمن إن شاء الله. الصيام، والله لا أدري هل عمل أحدنا، نعم صمنا لله الحمد والمنة، صمنا الفريضة وأكملنا شهر رمضان، لكن والله ما يدري الإنسان، لعل ثمة جوارح قلبية وجوارح سمعية وجوارح بصرية، أنا مؤمن إن شاء الله. شوف، خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لأن هذه هي الجوانب التعبدية التي هي شطر من الإيمان ومن شعب الإيمان، يؤديها المؤمن وهو بين الخوف والرجاء، كما قال الله عز في علاه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا مو إذا جاء واحد قال لك صلي اتق الله قال أنا إيش فيه أنا إيش فيه تقول لي اتق الله. سبحان الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إيش تقول؟ كيف ترد؟ كيف رد المؤمن الخائف المستثني؟ يقول اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من المتقين، جزاك الله خيرا. ما هو يعاند ويكابر ويقول المطاوع والوهابية ضيقوا علينا، يبغى كل شيء إباحية، يبغى يعمل على ما يريد، ها رجالا ونساء ذكورا وإناثا. هذا ما يتحقق يا أخي. ما تريد أنت أمن؟ ما تريد أن يكبت الله عدوك؟ ما تريد أن يفتح الله لك أبواب الرزق وأبواب السماء ويدر عليك المطر؟ ما تريد هذه الخيرات وهذه البركات وهذه النعم أن تدوم بين يديك؟ إذن قم بالشرط الذي به تدوم هذه النعم، وهو الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز في علاه. أنا مؤمن إن شاء الله. كل هذا الشعور هو الذي يحملك على أن تردد، وستأتي نصوص عزيزة عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين في أنهم ما يستثنون شكا في الجانب الإيماني الاعتقادي. الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، ما في شك ولا ريب. ها الأنبياء والرسل نبينا نؤمن بلا ريب ولا شك، الجنة النار البعث القدر خيره شره نؤمن، ما في هذا ما في شك. لكن الجانب العملي يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والله ما أدري هل تقبل، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الشعور، هذه النفس هي التي إذا قيل لها قال الآجري كمثل الحاضرين أحسبهم كذلك. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. ما يقول يا أخي القضية كلامية، ما هي قضية كلامية، القضية إيمانية، القضية تعبدية، القضية تعلق قلوبنا برب البرية جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ما كان مثل هذه النظريات عند أهل السنة والجماعة هي مجرد أحافير كالمعالم الأثرية يؤتى إليها من قبل المؤمن والكافر والبر والفاجر فيتأمل، يقولوه ما شاء الله تبارك الله، عندكم مصحف، عندكم ما شاء الله، عندكم متحف وعندكم معالم أثرية. يا أخي هذه آثارها في القلوب. هنا إيش معنى عقيدة؟ عقيدة معناها تربط قلبك، عقيدة معناها تعقد قلبك على ما تدين لربك به وتلقى الله عز وجل به. إذا تطرق وجهان وتطرقت عملتان وتطرقت حالتان فيما تعتقد في قلبك، معناه أنه انتقل الإنسان من الإخلاص والصدق إلى النفاق. ما في مشكلة، تبغانا نمشي نمشي على هذا النحو، ندرس مذهب الانحراف ندرسه، ندرس مذهب الإخلاص والصدق مذهب أهل السنة والجماعة ندرسه، كما يقول بعض إخواننا من إحدى البلدان العربية بتاع كله، يعني يقول درس أهل السنة، قال والله أهل السنة وأبو أهل السنة، ليش ما ندرس؟ طيب وإذا انتقل إلى بلد آخر قيل له ترى هذا المذهب معليش هو على خلاف ما يعتقد أهل السنة، قالوا ليه لا ندرسه. هذا هو النفاق بعينه، ندرسه وندلسه، هذا هو النفاق بعينه. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الحق فيما يتعلق بالاعتقاد نعم لا نعم. قال رحمه الله: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا، فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله. عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، بل مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك، وبينه العلماء من قبلنا روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال رحمه الله تعالى: وذلك عطف على ما سبق، وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت قال الجانب الاعتقادي في الإيمان، لأن الإيمان له جانبان، جانب اعتقادي قلبي وجانب عملي. قال إذا سئل هذا المؤمن المسلم أمؤمن أنت، قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن، من حيث الاعتقاد مؤمن، لأن من معاني الإيمان الاعتقاد، من معاني الإيمان الاعتقاد. طيب نأتي للاستثناء. قال: وإنما الاستثناء في الإيمان من المستثني، لاحظ الآن بالله يضبط يضبط، إنما الاستثناء في الإيمان يعني من المستثني، أنا مؤمن إن شاء الله، عندك إيش؟ لا يدرى، بل لا يدري، لأن الاستثناء في الإيمان من المستثني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يدري، عندما يستثني لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب بكسر الجيم ما نعت، انتبه هذه ممكن تلفظها بما نعت، ما نعت ما نعت أي ما وصف الله تعالى به المؤمنين من حقيقة الإيمان، لا يدري هل بلغ مسمى الإيمان الذي وصف به المؤمنين، وصف به رب العزة المؤمنين. فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا لم يرتابوا، لم يرتابوا، أبلغ حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق، تقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، آمنت بالله وملائكته إن شاء الله، هذا هنا ما في ما في، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، آمنت بالجنة والنار والقدر، ما تقول إن شاء الله، هنا الاستثناء في الجانب الاعتقادي الإيماني ما فيه ما فيه، يقول التصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال، في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، لأن الإيمان كما مر بنا ما هو؟ اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الجانب الاعتقادي، الجانب الاعتقادي منه ما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا ما في استثناء، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، ولا أشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله، لا لا لا لا لا، هنا إيمان جزم يقين قاطع، لكن والله أديت الصلاة، أديت الصلاة أرجو أن يتقبل الله عز وجل، لأني ما أدري عندما أديت الصلاة أديتها بالمقاصد التي يجب أن تؤدى بها، أديتها بالأركان والشروط والواجبات التي يجب أن تؤدى بها، أم أني خرجت من الصلاة ولم أعقل منها شيئا، وليس للمرء من أجر صلاته إلا ما عقل. فلندرك هذا يا أخواننا، ليس للمرء من أجر صلاته إلا ما عقل، يعني من يوم يقول الله أكبر يبدأ يتدبر، يشعر، يتذكر أنه يقف بين يدي الله، يتأمل في هذه الآيات، يتأمل في الركوع، في السجود، تدمع عيناه، يبكي قلبه، تتزكى نفسه، يتطهر قلبه، هذه الصلاة التي أخبر الله عز وجل أنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولو جاهد كل واحد منا نفسه على هذه الصلاة نية وقصدا وعملا بإذن الله تبارك وتعالى تحول الصلاة بينه وبين الفواحش والآثام. لأن كثيرا من الناس يتساءلون، يقولون يا عجبا، كيف الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحن والله ما زدنا مع صلاتنا إلا فحشاء ومنكر؟ يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، هل أديت الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم الله أكبر؟ شوف شوف إيش بقول، أنا أقصد هذه الحركة، الله أكبر. هذا اللي نصنعه نحن، ما هو على الصدر. شوف وضعك يديك على الصدر على السنة يحول بينك وبين العبث، وضع يديك على السرة تحت السرة مع هذه الهيئة. لذلك تجد بعض الناس شوف لعب لعب يا أخي. سبحان الله العظيم، في من علامات الساعة كما روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح، أنك تبر بالمسجد على المصلين فلا تكاد تقع عيناك على يعني على رجل خاشع في الصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إما مشغول بالجوال، وإما مشغول بالقبب وبالزخارف، وإما مشغول باليد، وإما مشغول متى ينتهي. وإذا كان صالح صالح صالح قال اليوم هي الخطبة لمين، لفلان ولا لعلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رحمه الله ونعم، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان للأعمال، مو للجانب الاعتقادي القلبي. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به، لاحظ الآن به الضمير يرجع إليه، مؤمنون به يعني بالإيمان الظاهر بأداء العبادات والمعاملات والأدبيات والسلوكيات التعبدية التي تعد من شعب الإيمان. يقول والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يعني بهذا الإيمان، بهذا الإيمان الظاهر يتوارثون، وبهذا الإيمان الظاهر يتناكحون، بهذا الإيمان الظاهر تجري أحكام ملة الإسلام. ما هو واحد يسرق ولا ينهب وبعدين يقول وبعدين إيش يقول؟ يقول والله قلبي يا أخي، والله قلبي ما أردت السرقة، والله ما قصدت السرقة. مثل ذاك اللي الله يهدينا وإياه يأكل أموال الناس بالباطل بالملايين وبعدين يقول أنا مسحور، لما يقبض عليه بالجريمة وبالوثائق قال أنا مسحور. سبحان الله، مشكلة. كل واحد لو نهب أموال الناس وهتك أعراضهم ودماءهم، ليش قتلت؟ ليش سرقت؟ لماذا ارتشيت؟ قال أنا مسحور. أي عد أثبت، أثبت كيف يكون مسحور؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر، ولكن الاستثناء منهم على حسب التسكين، ما في حسب، حسب ما بيناه لك يعني لا غير. هنا حسب بالتسكين يعني لا غير، على ما بيناه لك مفصلا، وسيأتي تفصيلات أكثر. قال وبينه العلماء من قبلنا، روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. نذكر طرفا من الآثار ونقف إن شاء الله، ننتقل لأدب المفرد. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تعالى أنهم داخلون. وجه الدلالة، قال الله تبارك وتعالى مستثنيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هنا سبحان الله، ما هو للشك، هنا إن شاء الله للتحقيق. قال رحمه الله وقد علم الله تعالى أنهم داخلون، قد علم الله تبارك وتعالى أنهم داخلون. نعم. قال وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني إنا إن شاء الله بكم جزما سنلحق بكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولا تستشكلن هذا مع ما ورد عن أهل العلم الراسخين من أنه لا يستثنى في الدعاء، يعني عندما تدعو الله عز وجل فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا منهي عنه. لا يقولن قائل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إن شاء الله بكم لاحقون، إن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا التعليق بمشيئة الله يعني جزما سيتحقق لحوقنا بكم، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت. لكن هنا في الدعاء أنت يقينك برب العالمين، حسن ظنك به يحول بينك وبين أن تعلق ذلك بالمشيئة وأن تستثني. وقد نص رسول الله فقال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ولذلك الشيء بشيء يذكر. كثير من الناس قال أوه من زمان ما شفتك يا شيخ، الله يغفر لنا ولك إن شاء الله، الله يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. الدعاء هنا ما في استثناء، دعاء جزم قطع، لأننا نحسن الظن بالله ولأن يقيننا بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين كما يجيب دعوة المضطرين، ولورود النص في عدم الاستثناء وتعليق الدعاء بالمشيئة. نلتقي مع بعض، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، ما أقول إن شاء الله، هذا يقع كثيرا، ترى يقع كثيرا على الألسن، الله يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله، الله يجمعنا وإياك في الجنة برحمة أرحم الراحمين. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. إني لأرجو، لأرجو، لأرجو، هذا من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. هذا بلا ريب أنه أسلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على رجائه، يدل على تعلق قلبه بربه، يدل على تفويضه أمره إلى الله عز في علاه، يدل على إيمانه صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء والقدر، يدل على أنه يعتقد تماما أنه لولا الله ما وفق الإنسان للطاعة، لا سيما ما يتعلق بالطاعات القلبية: محبة، خوف، خشية، يقين، إحسان، تقوى، رجاء، لين قلب، حسن نية، حسن قصد. هذا كله يحتاج العبد إلى بأمس الحاجة إلى رحمة أرحم الراحمين، أن يتغمده الله عز وجل برحمته حتى تشرق شعب الإيمان، شمس الإيمان في قلبه. والهدى هدى الله لا هدى البشر، ونكرر ما قاله السلف من الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. معلش يا إخواننا، الأدب المفرد.